ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا واجتنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاز له دخول على ما أحرم به إمام ما أحرم به الإمام قال بالتعريف وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام. يجوز للمصلي المفترض أن يصلي بنية أنه مقتد بهذا الإمام ولا يعين سفرا ولا قصرا لأنه مقتد بهذا الإمام فقط لا يعين أنه متم لصلاته ولا أنه قاصر لها وإنما يطلق نيته على الإمام. تقول في نفسه أنا سأصلي بما سيصلي به هذا الإمام إذا كان متما فأنا متم وإذا كان مقصرا فأنا مقصر إذا كان قاصرا لصلاته فأنا كذلك قاصر لصلاتي. يعني يطلق عليه النية. نعم في هذه الصورة فقط لأن بالنسبة لمالك يشترط اتحاد عين وجنس الصلاة اتحاد الجنس معناها أن تكون لا يتم المأموم المفترض إلا بمفترض واتحاد عين الصلاة أيضا لا يتم المفترض الذي يؤدي صلاة العصر لا يمكنه أن يتم بالمفترض الذي يؤدي صلاة الظهر والعكس. لكن عند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد أنه يجوز له ذلك يجوز للمتنفل أن يفترض أن يتم بالمتنفل يجوز له أن يتم بالمصلي الذي يصلي صلاة الظهر يجوز أن يتم بمن يصلي صلاة العصر. نعم. وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف معناها النية إذا سبقت تكبيرة الإحرام بفترة طويلة تبطل الصلاة. وأما إذا سبقتها بفترة قليلة فذلك ليس مبطلا. إذا قل السبق فهو محل خلاف وإذا كثر السبق فالصلاة باطلة لأنه كأنه لم ينوي والنية لا بد منها النية شرط، إنما الأعمال بالنيات عامة في كل الطاعات. ولهذا إذا سبقت النية بفترة كبيرة هذه لا تعتبر، وإذا سبقت بفترة قليلة فيها الخلاف. بعضهم قال لا يضر الفصل اليسير، وهو الذي عليه أحمد كذلك، وبعضهم قال يضر الفصل ولو كان يسير. شيخ ما ضابط الفصل كيف يرجع للعرف، إلى العرف ما فحش في النفس واستكثره الناس فهو كثير. أنت الآن لو أنك نويت أن تصلي الظهر ثم جلست تتحدث مع أحد وبعد ذلك قمت ولم تنوي، لم تنوي لا ظهرا ولا نفلا، يعني كبرت بدون أنك تنوي شيء. نعم. أي نعم. وإذا أنا يعني جاء من بيته ناويا للصلاة، يعني جاء ناويا لصلاة الظهر مثلا إلى المسجد، جاء إلى المسجد ثم حي المسجد يعني بركعتين وبعدين قام للصلاة ونسي أن يتذكر يعني النية في هذه اللحظة، هذا القرائن تدل على أنه لم ينسى النية، لأن الباعث إلى المسجد أصلا هو صلاة الفريضة. وعندما يقيم الإمام الصلاة هو الإمام يقيم الصلاة وسيتذكر أنها فريضة وأنه سيصلي الفريضة. في هذه الصورة لا تعزب النية، لا تعزب النية في هذه الصورة، يعسر أن تعزب في هذه الصورة. إذا كان الإنسان قاصدا قصد الصلاة ذهب من هنا ليصلي في المسجد وهو إنما انبعث من أجل الصلاة وينتظر إقامة الصلاة ويقف في الصف ويستمع الإقامة، لا يمكنه بعد ذلك أن يكون غير ناوي للصلاة. هو هنا يقول إلى بد من تعيين الصلاة، الصلاة تعيين الصلاة التي سيصليها. نعم. لكن هو يعني ذهول يعني صابه النسيان، يعني هو ما عين صلاة حتى دخل فيها وبعدين تذكر أنه ما يعني ما هو النية عند تكبير الإحرام وما عين الصلاة. النية محلها القلب، وما ينطوي عليه القلب يترجمه القصد الظاهري، فقصده للصلاة في وقت بعينه وقد أذن للصلاة كذا وهو متجه إلى المسجد لأجل صلاة كذا، هذا يكفي من النية. يعني لأنه يعني استحضارني يعني بعض الناس ينفرون عنها في هذه اللحظة، لحظة تكبيرة الإحرام يصعب عليه يعني في هذه الصورة على كل النواء. لكن مثلا إذا صلى وهو منفرد، لأنه احتمال أن يكون مصليا للنفل، احتمال أن يكون مصليا للفرض، احتمالات كثيرة جدا في تلك الصورة، في هذه الحالة يمكن أن نقول إنه لم ينو عين الصلاة. لكن في الصورة الأولى أنا أخشى أن يكون الذي قال بأنه لم ينوي إنما قال ذلك من باب الوسوسة، هذا الذي يقع. نعم، لأن القرائن كلها تدل على أنه نوى، لأن كثير من الناس حين يأتون إلى السؤال يقول أنا يعني يقع له مشكلة، فعندما تحدد له المسألة يعني بفترة قصيرة يقع في المشكلة. يعني لا والوسوسة خطيرة، ينبغي أن ترفض وسوسة خطيرة. فالخلاصة في الأمر أن النية عقد بالقلب يدل عليه، تدل عليه حركة وقصد، هاي الحركة والقصد إذا وجدت لا يطلب شيئا بعد ذلك. أنت تحركت إلى الصلاة الفلانية لتصليها في المسجد، لا يطلب شيئا بعد ذلك. وحركتك اتصلت بالصلاة، لا يطلب شيئا بعد ذلك. وفصلها بتحية المسجد لا يضر. أما إذا كنت جالسا في بيتك وكنت ربما صليت النفل وربما صليت فوائد عندك تطالب بها وربما صليت الفرض ربما صليت الاستخارة، في هذه الحالة تحتاج إلى ني فقط. لأن شيخنا الأدلة يعني ما حدت يعني في هذه اللحظة يعني لو أعمل بالنية صحيح يعني تبقى سعة على الناس يعني تماما، هو الأصل في الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج. جزاكم الله خير. نعم وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف. وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف، ما عنده هنا أن السبق إذا كثر، ومثاله أنك جالس في بيتك وربما نويت أنك ستصلي صلاة معينة، لكن جاءك ضيف وجلست معه وتتحدث، ثم قمت بعد ذلك وأنت من عادتك أنك تصلي أحيانا بعد انتهائك من الحديث مع الضيوف تصلي أحيانا نفلا، فقمت ولم تعين شيئا، ففي هذه الحالة لم تنم. نعم. وإلا فخلاف. وإلا فخلاف، والصحيح هو أن اليسير لا يضر. وفاتحة بحركة لسان على إمام وفل. وفاتحة بحركة لسان، الفاتحة الأصل في وجوبها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، الحديث أخرجه البخاري ومسلم. والعلماء اختلفوا في أصل قراءة في الصلاة، فهناك مذهب ضعيف أن القراءة، يقول بأن القراءة في الصلاة ليست واجبة، واستدل بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه صلى مرة ونسي القراءة، فقيل له في ذلك فقال: كيف كان السجود والركوع؟ قالوا: حسن. قال: لا بأس به. ولكن هذا المذهب ضعيف، والصحيح هو مذهب جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة: داود الظاهري والليث والأوزاعي وغيرهم، بل نقل عليه بعض العلماء الإجماع، لأنه لم يعتبر هذا المذهب لضعف دليله ولشذوذه، أن القراءة واجبة، لكن اختلفوا في الواجب منها على مذاهب. فذهب أبو حنيفة إلى أن الواجب هو شيء من القرآن، لأن الواجب هو شيء من القرآن، لأن الركن الذي لا غنى للصلاة عنه هو شيء من القرآن، مستدلا بحديث المسيء صلاته وبقول الله تبارك وتعالى: فقاموا تيسرا. وذهبت طائفة من العلماء ومنهم مالك وجماعة من العلماء إلى أن الواجب في الصلاة هو الفاتحة في بعض الركعات لا في كل الركعات، فبعضهم قال تجب على الأقل في ركعة، بعضهم قال تجب على الأقل في ركعتين، بعضهم قال تجب في جل الركعات، وهو من المالك لا تجب في جل الركعات. نعم. والصحيح هو مذهب الجمهور، وهو أن الفاتحة تجب وأن الفاتحة تجب في الصلاة لصراحة أدلة في ذلك، هذا حديث عبادة وحديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه عند مسلم، وكذلك حديث أبي هريرة عند الشيخين، ونحوها من الأحاديث التي فيها قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وكذلك حديث عائشة عند مسلم وغيرها من الأحاديث. نعم. قال وفاتحة هو يعدد الواجبات. وفاتحة بحركة لسانه. وفاتحة بحركة لسانه. السر هنا يبين النوع. يبين صفة السر. السر أعلاه عند مالك أن تسمع نفسك ومن يليك، وأدناه أن تحرك لسانك. معناه أبلغ السر أن تحرك لسانك فقط، وأخف السر أن تسمع نفسك ومن يليك. ولهذا بين قال بحركة لسان. ولكن الورع أن تسمع نفسك ومن يليك، وهو أدعى أيضا للخشوع، أدعى للخشوع، لأنك إذا أسمعت نفسك هذا أدعى للخشوع وأدعى لتعقل الآيات. ولهذا يقول محمد بن عبد الرحمن فعل ورع لإتيان بالبسملة إسماعك النفس لدى السرية. وهذا محله طبعا إذا لم يكن بجانبك شخص ستشوش عليه، يعني تكون مأموما وبجانبك شخص ستشوش عليه، إذا كان بجانبك شخص ستشوش عليه فلا فذكرك. إذا لم تكن هناك حركة، لم تكن هناك قراءة، لم تكن هناك قراءة، وإنما أصبحت القراءة قراءة نفسية، والقراءة نفسية لا تجزئ في الصلاة. إذا لم تكن هناك حركة للسان قراءة نفسية لا تجزئ في الصلاة. يعني الفاتحة إذا لم تقرأ يعني بتحريك اللسان تكون الصلاة باطلة. نعم. وبالنسبة للشيخ ذلك القراءة السرية يعني في الأماكن، يعني في الأماكن يعني التي لا يجوز فيها القراءة، هل على الشخص إذا يعني مر بعض الآيات قبيلا؟ لا ما يضر. القراءة النفسية يجوز أن يفعلها الإنسان وهو في المراحيض، ويجوز أن يفعلها وهو يقتسم، ويجوز أن يفعلها في كل موقف، يعني دون تحريك، بس دون تحريك، قراءة نفسية فقط، إمرارها على الذهن فقط. وشغلة، هل الأحكام المطلوبة في القراءة الجهرية هي نفسها المطلوبة في السرية؟ لا السرية لا تطلب فيها تجويد، السرية لا تطلب فيها، يعني لا يمد ولا يغل ولا شيء. لا، النفسية يعني. أنا أتكلم على السرية. النفسية ليس لا يطلب، النفسية لا تطلب فيها أحكام التجويد، وتجوز في كل موقف، وتجوز حتى للمجنب، وحتى للمتعوط، وحتى للمغتسل ونحو ذلك. وأما بالنسبة للقراءة السرية فهي قراءة لا بد فيها من جميع الشروط التي في القراءة الجهرية، قراءة. نعم. يعني لا بد من المد ولا بد من لا بد فيها من جميع أوصاف القراءة، لا بد من المدود والغنن والقلقلة ونحوها. وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ وإن لم يسمع نفسه. على إمام وفذ، معناها تجب الفاتحة على الإمام والفذ ولا تجب على المأموم. الإمام تجب عليه الفاتحة في جل الركعات، وكذلك المأموم تجب عليه الفاتحة في جل الركعات، ولو اقتصر على مجرد تحريك اللسان، معناها أنه تجزئ مع مجرد حركة اللسان يجزئ. ولهذا قال لك ولو بتحريك وإن لم يسمع نفسه، معناها بمجرد أنه وإن لم يسمع نفسه، معناها لم يسمع نفسه القراءة وإنما حرك لسانه فقط. وإن لم يسمع نفسه معناها تجزئ القراءة، يجزئ في القراءة السرية حركة اللسان وإن لم يسمع نفسه. على إمام وفذ. على الوجوب على الإمام والفرد. والصفة هي أقلها أن تحرك لسانك بالقراءة، وأكثرها أن تسمع نفسك ومن يليك، ولا خلاف في إجزاء حركة اللسان. نعم. وذلك قال لك وإن لم يسمع نفسه فتجزئه يجزئ حركة اللسان وإن لم يسمع نفسه. نعم. والمأموم لا، المأموم لا تجب عليه الفاتحة، وإنما في الجهرية يستمع ولا يقرأ، وفي السرية تندب له القراءة. نعم. في بعض الناس الحين إذا الإمام لم يقف وقفة يعني كافية بعد قراءته للفاتحة وبدأ يقرأ الصورة، يسمع بعض الناس يرفعون أصواتهم بقراءة الفاتحة لكي يكملوا قراءة الفاتحة. بالنسبة لي قراءة الفاتحة اختلف فيها العلماء. بالنسبة لمالك وأبي حنيفة يريان أنها لا يقرأها المأموم خلف الإمام في الجهرية ولو سكت الإمام. وبالنسبة لأحمد يرى أنها تندب للمأموم إذا سكت إمامه أن يقرأها في سكرة الإمام، تندب فقط. وعند الإمام الشافعي أنها تجب، وأنه يجب عليه أن يقرأها، فإذا انتهى الإمام من القراءة يجب على المأموم أن يبادر ويقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام السورة ولو لم يسكت. وقيام لها. وأصح المذاهب فيها هو مذهب أحمد، لأنه مذهب جمع حسنا بين الأحاديث، فإذا سكت الإمام يقرأها ندبا، وإذا لم يسكت لا ينازعه القرآن. نعم. وقيام لها. ومن الواجبات القيام للفاتحة، والقيام في الفاتحة، ومن أدلته قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الآيات التي ذكرنا سابقا منها بعض الآيات التي تدل على أحكام بعينها، من بعض الآيات التي تدل على عموم الوجوب، وجوب الصلاة، عموم وجوب أدائها، عموم تليتها على الوجه المطلوب شرعا. لكن هناك بعض الآيات التي تدل على أجزاء بعينها من الفرائض، من هذه الآية وقوموا لله قانتين. نعم. شيخنا، هل القيام لأجل الفاتحة ولا هو مستقل، فرض مستقل؟ القيام لها، القيام الفاتحة يجب أن يقام، القيام للفاتحة واجب. أما بالنسبة للفاتحة القيام لها واجب، القيام لتكبيرة الإحرام واجب، القيام لتكبيرة الإحرام كذلك واجب، والقيام ركن من أركان الصلاة بالإجماع. لكن هو هنا ذكر لك أنه الفاتحة، لأن الفاتحة تجب عنده، مثلا عند أبي حنيفة أن القيام لقراءة شيء من القرآن. وإذا سقطت عليه الفاتحة، وإذا سقطت على الشخص الفاتحة يعني لا يقرأ، يعني لم يتعلمها هل يقيم أو لا يسقط قيام بسقوط الفاتحة؟ هذا الذي سيذكره مستقبلا، لكن المذهب الصحيح فيه هو هنا يقول بأنه يسقط عنه، سيذكر لنا مستقبلا أنه يسقط عنه، لكن الصحيح أنه لا يسقط عنه، وأنه يكرر الباقيات الصالحات كما ثبت في حديث بعض أصحاب السنن في الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ف فقال فعلمه أنه أنه يذكر أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقيام لها فيجب تعلمها إن أمكن. فيجب تعلمها إن أمكن. معناها إذا أمكن تعلمها بالنسبة للداخل في الإسلام من جديد، إذا وجد من يعلمه الفاتحة فيجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. هذا شيخنا ليس الداخل في الإسلام حتى الشاب وهو في الإسلام. نعم، الحكم في ذلك يستوي، إلا أن الشائب لأن الشائب عبد الأشيب في الإسلام هو عصى بتأخيره لتعلم الفاتحة، لكن ذلك لا يسقط عنه الوجوب، يجب عليه أن يتعلم كذلك. هو يعني بالغ جهدا عندما كبر وحاول معه يتعلم لكنه لم يستطع أن يتقنها، يعني قد يقرأ نصفها لكن لا يستطيع يقرأها كاملا، يعني جميع الطرق حاولنا معه خلاص. نعم. إذن رجل كبير وتعلم في صغره يقرأ ما استطاع أن يقرأ منها، يقرأ ما استطاع ما قرأ منها، يتعلم منها آية يقرأها في الصلاة آية ولو آية ولو آية. نعم. فيجب تعلمها إن أمكن، إن أمكن. وإلا أتم ولا أتم، وإلا أتم أتم لأنه عندي هنا أتم، لا لا أتم أتم أتم. نعم. فيجب تعلمها إن أمكن وإلا أتم، وإلا أتم. نعم. أتم معناها صار مأموما، بحث عن إمام، بحث عن إمام يأمه الصلاة حتى تكون غير واجبة عليه، لأنه إذا كان مأموما لا تجب عليه، وهذا فيه في ساعة وفي رحمة هذا الذي لا يعرف. اي نعم صحيح، يعني إذا صلى مع الإمام يسقط عنه الوجوب. نعم. فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما. فإن لم يمكنا يمكنا معناها لم يمكنه أن يتعلم الفاتحة ولم يجد إماما يتم به، فالمختار وبالاختيار للخمي، فالمختار أن سقوطهما أي سقوط الفاتحة والقيام، اختار عند اللخمي سقوطهما، ولكن الصحيح أنه لا يسقط القيام بل يقوم ويكرر ما استطاع أن يتعلم من الذكر، سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر أو لا حول ولا قوة إلا بالله، أو سورة أخرى غير الفاتحة، أو سورة أخرى غير الفاتحة الكوثر، يعني إذا حفظها أو أي نعم أو أي آية من القرآن. نعم. لو آية تجزئه، ولو آية يقرأها ويقوم بها ويقرأها في جميع الركعات، يقرأها في جميع الركعات. نعم. فإن لم يمكن فالمختار سقوطهما، وندب فصل بين تكبيره وركوعه. فالمختار سقوطهما، فالمختار عند اللخمي وليس هو المذهب القوي أن يسقط القيام وتسقط الفاتحة، ويفصل فقط بين الركوع والقيام، بين القيام والركوع، ما يتوقف القيام بين القيام والركوع، ما يتوقف قليلا عندما يقوم يستقيم يطمئن قائما أولا ثم يركع. إذا لم يقرأ شيئا، إذا لم يقرأ شيئا. وندب فصل بين تكبيره وركوعه. نعم. وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجل خلاف؟ نعم، هذا خلاف، هل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجل خلاف؟ اختلف العلماء المالكيون في قضية الفاتحة، فلا خلاف عندهم في أصل الوجوب، لا خلاف عند جميع المالكيين في أصل الوجوب أنها واجبة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء كما رأينا، ولكن اختلفوا في كيفية الوجوب، هل تجب في كل ركعة أو أنها تجب في بعض الركعات فقط في جل الركعات، وهذا هو الأقوى أنها تجب في جل الركعات، هو مذهب والمشهور عن مالك. نعم. وهل تجب الفاتحة في كل ركعتين أو الجل خلاف؟ وإن ترك آية منها سجد. وإذا ترك آية منها نسيانا سجد لها، سجد لها سجود القبلية، يعني لم يتداركها، ترك آية ولم يتداركها، نسيها حتى ركع يسجد لها حتى فاتت، يعني يسجدها يسجد لها سجود السجود القبلية. نعم. وإذا تركها كلها، إذا تركها كلها تبطل الركعة التي تركها منها، يعني لا يجزئه السجود؟ لا أبدا، الركن لا يسجد له. أركان على القول في الجل أو في كل ركعة، يعني إذا وبقيت عليه ركعة واحدة فقط صلاته صحيحة، ذلك لا يسجد ولا شيء، لا سجود عليه، لأنه إنما انطلق من مذهب أنها تجب في جل الركعة وقرأها في جل الركعة. نعم. وإن ترك آية منها سجد، وركوع تقرب راحته فيه من ركبتيه. من هذه الواجبات الركوع، وبقيت عليه ركعة واحدة فقط صلاته صحيحة، ذلك لا يسجد ولا شيء، لا سجود عليه، لأنه إنما انطلق من مذهب أنها تجب في جل الركعة وهو قرأها في جل الركعة. نعم. وإن ترك آية منها سجد، وركوع تقرب راحته فيه من ركبتين. من هذه الواجبات الركوع، ومن الأدلة عليه قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وبين صفته، وركوع قال تقرب راحته فيه من ركبتين، تقرب راحته فيه من ركبتين، معناها اقتراب الراحتين من الركبتين دون أن تمسكهما، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. أما تمكينهما فهو من السنة. وإذا لم يقربا، إذا لم يقربا لا يتم الواجب. نعم. وركوع تقرب راحته فيه من ركبته. نعم. وندب تمكينه، وندب تمكينه. أما تمكينهما فهو مندوب سنة. نعم. أو مندوب على الصحابة. ندب تمكينهما، لأنه هو يفرق هنا بين الندب والسنة. يفرق بين الندب والمسنون. وندب تمكينهما منهما، أنا عندي كلمة منهما، وندب تمكينهما، أيوة منهما، أنا ما أدري هذه شرح أم في الأصل. وندب تمكينهما يعني أنا وضعته يعني منهما. يعني كده ما أدري هذه منهما هي لا ليست من الأصل. وندب تمكينهما ونصبهما، ونصبهما ونصبهما اللي هما الركبتان. نصب الركبتين. ورفع منه، ورفع منه كذلك من هذه الواجبات الرفع من الركوع، هو من الركوع كذلك من الواجبات. نعم. وسجود على جبهته، وسجود على جبهته كذلك من الواجبات، السجود على جبهته. نعم. والواجبات هي التي بينا في أحاديث الثب. نعم. وسجود على جبهته وأعاد لترك أنفه بوقت. وإذا سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه يعيد في الوقت، ولو سجد ولو لم يسجد عليها اختيارا يعيده الوقت. وإذا سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته يعيد أبدا، جبهة لا بد من السجود عليها. والسنة على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح. والسنة على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح. والأصل في هذا حديث ابن عباس عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على سبعة عظم: الجبهة، وأشار إلى أنفه وركبتيه ويديه وطرف قدميه. وهو حديث أخرجه البخاري ومسلم. القدمين يعني أطراف القدمين. أطراف القدمين نعم. وليس على ظهري. أطراف القدمين معناها على أطراف القدمين معناها الأصابع. وركبتيه كيديه على الأصح. ورفع منه وجلوس لسلام. ورفع منه كذلك من هذه الواجبات الرفع من السجود. ومن هذه الواجبات الجلوس للسلام. والتشهد ليس واجبا، لكن الجلوس فقط بقدر أن يسلم هذا واجب. الجلوس بقدر أن يقول السلام عليكم. السجود فرض. السجود ورفع منه فرض. فرض. والجلسة بين السجود والرحمة هذه فرض من الفرائض. نعم. وما ذكره؟ ذكره هو قال ورفع منه. رفع منه هو الجلوس. هو يعني شامل للجلوس. رفع منه هو الجلوس. رفع منه أشار بها إلى الجلوس. رفع من السجود قال هو سجود على جبهته وأعاد لتركئ فيه الوقت، وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح. ورفع منه، رفع منه أي من السجود، من السجود معناها جلوس. الرفع من السجود إلى الجلوس يعني لا بد أن يكون الرفع باعتدال وبطمئنان. لا بد أن يجلس. لا بد أن يجلس. هذه الأركان اللي بينت في حديث أبي هريرة عند الشيخين لا بد منها. لا بد منها: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم بعد ذلك في صلاتك كلها. نعم. الحديث يعني الحديث واضح في القضية. نعم. ورفع منه وجلوس لسلام. ورفع منه وجلوس لسلام. كذلك جلوس السلام، جلوس بالقدر أن تسلم هذا واجب، لكن جلوس التشهد ليس واجبا. نعم. نعم. يعني سنة الأول والأخير. الأول واجب فرض من فروع الفرائض من الأركان، من الأركان، والثاني سنة. أن تجلس للتشهد هذا سنة. لا قصدي الجلوس. الجلوس الأول. الجلوس الأول كذلك سنة بين جلوس الاثنتين. نعم. ذاك سنة كذلك ليس واجب. نعم. يعني الجلوس بمقدار السلام هو الواجب. نعم. وسلام عرف بأل. وسلام عرف بأل. سلام عرف بأل معناها ما تقول سلام عليكم، تقول السلام عليكم. عرف بأل معناها لا يجزئ إذا أسقطت التعريف، لأن هذا الوصف هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. وسلام عرف بأل السلام يعني السلام عليكم. السلام عليكم فقط. فقط المالكية فقط عن جميع. أنت تقولها وأنت تبدأها وأنت متجه للقبلة وتكملها عن يمينك. نرى بعضهم يقول السلام ويعمل حركة يعني حتى يوصل بالميم عن يمينه. ذلك تكلف. يعني هذا ذلك تكلف. المهم أنه يبدأ السلام وهو متجه إلى القبلة ثم يكمله عن يمينه حيثما وقف. أي نعم. لأن يعني بعضهم يتعسف في هذه حتى لدرجة أنه يضغط على الكاف. لا، ذلك تكلف. لا يبدأ السلام وهو متجه إلى القبلة ويكمله وهو ملتفت عن يمينه، وهذا عند الإمام مالك. وبالنسبة لي العلماء اختلفوا في ذلك. أهل المدينة عندهم أن التسليم الخروج من الصلاة واحد، وعند أحمد وجماعة من العلماء أنه يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره، ولكن التسليم الثاني على الصحيح سنة وليست واجب، على الصحيح سنة وليست واجبة، وهي ثابتة في حديث السنن، حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن يساره، وهو الأقوى، هذا المذهب هو الأقوى، لأنه في لأن فيه زيادة، والزيادة الأخذ بها من باب الورع. نعم. ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله هي الصيغة، وبركاته تعالى وبركاته ليست في رواية، ليست في رواية السنن. وهل أحد أئمة يعني قال بها؟ لا أذكره الآن، لكن من حيث الجواز ما تبطل الصلاة قطعا، لكن الالتزام بالسنة في هذا هو الالتزام بالسنة في هذا هو هو المنقذ، هو المنجاة. نعم. لا يزيد الإنسان على ما ثبت. نعم. وهذا المالكية السلام عليكم فقط ما معنى رحمة الله؟ استدلوا ب استدلوا ب بعمل أهل المدينة. نعم. نعم. وسلام عرف بأن، وفي اشتراط نية الخروج منه خلاف، وكذلك حديث علي فيه تحريمها التحليل، تحريمها التكبير وتحليلها السلام، ما معه ورحمة الله. نعم. وقال نعم. وسلام عرف بأل، وفي اشتراط نية الخروج منه خلاف، وفي اشتراط نية الخروج به خلاف، معناها بعض العلماء اشترط أن ينوي الإنسان بالسلام الخروج من الصلاة، وبعضهم لم يشترط ذلك، والصحيح أنه لا يشترط. وعند الإمام أبي حنيفة أن أي مناف يجوز الخروج به من الصلاة ولو لم يكن سلاما، أي منافي بعد أن تمت الصلاة، لأن الغرض عنده يرى أن السلام للخروج من الصلاة، فأي منافي للصلاة حتى لو كان حدث، حتى لو كان حدث إذا تمت الصلاة. لذلك يعني رائج عند البعض يعني عند المالكية يقول يعني إذا أحدث في الجلوس الأخير للتشهد لآخر تشهده يعني لا شيء عليه. هذا عند الأحناف وليس عند المالكية. يجيبوا لكن هذا صاحب القبس رد على هذه القضية يعني ما غير ثابتة عند لأن الحديث اللي بنيت عليه حديث ضعيف. في حديث شيخ، في حديث بنيت عليه من رواية ابن أبي ليلى لكنه ضعيف. نعم. وفي اشتراط نية الخروج به خلاف، وأجزأ في تسليمة الرد سلام عليكم وعليك السلام، وأجزأ في تسليمة الرد، تسليمة الرد عند الإمام مالك أنه يندب له أن يرد على الإمام، ويندب له أن يرد كذلك على المأموم الذي عن يساره إذا صلى أحد عن يساره، ولو خرج قبل أن يرد، مهم إذا كان هناك أحد يصلي عن يساره وسلم يندب له أن يرد على الإمام فيقول السلام عليكم عن يمينه، تسليمت الفرض، ثم للندب السلام عليكم عن يساره إلى جهة الإمام، والسلام عليكم مرة ثانية إلى جهة المأموم، ويجزئ في تسليمة الرد أن يقول عليكم السلام، لأنه يرد على الإمام والمأموم. سلام عليكم. ها؟ يجزئ فيها سلام عليكم ويجزئ فيها عليكم السلام. عليكم السلام. نعم. نعم. يجزئ فيها سلام عليكم بالتنكير. نعم. وعليك السلام. نعم ويجزئ فيها وعليك السلام. والله وعليكم السلام يجزئ كل منهما. مثل أن تلتفت وتقول لا يسارك تقول تلتفت إلى جهة الإمام عليك السلام أو عليكم السلام. وإلى جهة المأموم وعليكم السلام والله وعليك السلام. أو سلام عليكم. هذا في الرد. أما لا بد من التعريف. لا بد من التعريف. السلام عليكم. نعم. وطمأنينته. وطمأنينته. كذلك من هذه الفرائض الطمأنينة أن يطمئن في الأركان. هذا حتى يعني يقع اطمئنان كامل. هذا من الفرائض. نعم. وطمأنينته وترتيب أداء واعتدال على الأصح. وترتيب أداء كذلك من الفرائض الأركان أن يرتب الأداء. يبدأ بتكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة ثم السورة ثم الركوع ثم القيام منه ثم السجود ثم الجلوس ثم السجود ثم القيام. ولا يعكس الأمر. لا يبدأ مثلا بالسلام ثم الجلوس ويعكس الأمر. ترتيب واجب بالإجماع. نعم. ترتيب واجب بالإجماع. نعم. طمأنينة خالفة فيها أبو حنيفة لا تجب عنده. نعم. لكنها واجبة عند الجمهور. والترتيب واجب بالإجماع. نعم. واعتدال على الأصح. واعتدال على الأصح. معنى كذلك الاعتدال معنى أن يرجع كل مفصل إلى مكانه. إذا قمت من الركوع أن تعتدل اعتدالا تاما. وهذا واجب على الأصح. وظاهر رواية أبي حميد الساعدي عند البخاري يدل على الوجوب. وذهب أبو حنيفة كذلك إلى عدم الوجوب في هذه القضية إلى أن استقامة الصلب لا تجب عند أبي حنيفة. والصحيح أنها تجب. صحيح أنها تجب. نعم. ما فرق شيخنا بين الطمأنينة والاعتدال؟ الطمأنينة الاعتدال معناها أن يقف وقوفا تاما وأن يرجع كل عضو إلى مكانه الأصلي. هذا هو الاعتدال. وأما الطمأنينة فهو أن يتريث في الركن ما يمر عليه مرة سريعا. يمر عليه بتريث. يركع بهدوء، يقوم بهدوء، يسجد بهدوء، هكذا. يعني شيء زائد عن يعني طمأنينة شيء زائد على لا هو الاعتدال يتعلق أساسا بالقيام والسجود والجلوس. يتعلق ببعض الأماكن التي لا بد فيها من الاعتدال. أما الطمأنينة تتعلق بكل أركان. من الطمأنينة هو أن تؤدي الأركان بتؤدة تؤديها بتريث تؤديها بهدوء فقط. يعني إذا ركع لا يرفع حتى يطمئن. أي نعم. أنه ركع. أي نعم. نعم. وترتيب أداء واعتدال على الأصح. نعم. واعتدال على الأصح. على الأصح. ما في خلاف. في خلاف عند المالكية. والصحيح الصحيح أنه مطلوب أنه واجب. كما قلنا خالف في ذلك بعض المالكية والحنفية. نعم. والأكثر على نفي. والأكثر على نفي. على نفي الاعتدال. الأكثر قال من العلماء على نفي الاعتدال لكن الصحيح هو وجوبه. الأكثر قال من العلماء المالكية على نفيه. على ذلك يعني هذا السؤال كنت سأسأله عند الرفع من السجود. لكن في مسألة بالنسبة الذي يرفع من السجود لكنه لا يرفع يديه ويضعهما على ركبته بل يتركهما على الأرض. يعني شيء لا بد من رفع اليدين على الصحيح. الصحيح لا بد من رفعهما عن الأرض. لأن لا يتم الرفع من السجود إلا برفع اليدين على الصحيح. لأننا يعني رأيت بعض الناس هكذا يصنع، يعني يترك يده على الأرض يرفع ويرجع. لا فلا، لك مخالف مخالف للنصوص ومخالف الرأي أكثر العلماء. لا بد من رفع اليدين، لا بد من رفع اليدين. الأكثر على نفيه وسننها. نعم، والأكثر على نفيه. الآن انتقل إلى سنن الصلاة، انتقل بعد أن بين لنا فرائضها التي بينها ابن عاشر، قال فرائض الصلاة ستة، قال فرائض الصلاة 16 شروطها 4 معتبرة: تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها تعام، فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع، والرفع منه والسلام والجلوس له وترتيب أداء في الأسوس، والاعتدال مطمئنا بالتزام تبع إمام بإحرام السلام، نية اقتداء كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف. نعم. وسننها سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية وقيام لها. وسننها سننها بدأ بالسنن، سننها سورة بعد الفاتحة وقيام لها من السنن السورة، لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المستفيضة المخرجة في الصحيحين وغيرهما، وكذلك القيام للسورة لأنه كان كذلك يقرأها وهو قائم. نعم. سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية. في الأولى والثانية. السورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية، والسورة أيضا في الأولى الركعة الأولى والركعة الثانية. نعم. وقيام لها كذلك سنة قيامنا. سنة قيام للسورة. نعم. وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه. وجهر كذلك من السنن الجهر للصلوات الجهرية، وأقله أن يسمع نفسه ومن يليه ولا حد لأكثره، وكأنه يلتقي مع السر، أدنى الجهر هو أعلى السر. نعم. وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه. وسر بمحلهما. وسر بمحلهما معناها السر كذلك من السنن. إذن عندنا السورة والقيام لها والجهر والسر بمحلهما. الجهر محله المغرب والعشاء والصبح، والسر محله الظهر والعصر وآخرة المغرب. آخرة العشاء. نعم صحيح تماما. وسر بمحلهما. نعم. وكل تكبيرة إلا الإحرام. وكل تكبيرة إلا الإحرام معناها أن كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة فهي سنة، إلا تكبيرة الإحرام فهي واجبة. طبعا العلماء اختلفوا في هذا، بعض العلماء كداود الظاهري إلى أن جميع التكبيرات واجبة، ذهب بعضهم إلى أنها مسنونة كلها، وهي رواية عن المالكية ورواية عن عمر بن عبد العزيز، وذهب بعضهم إلى هذا التفصيل الصحيح وهو مذهب جمهور العلماء، مذهب المالكية على الصحيح ومذهب الحنابلة والشافعي والأحناف وغيرهم. نعم هذا المذهب هو صحيح. كل تكبيرة إلا الإحرام. وسمع الله لمن حمده لإمام وفد. وسمع الله لمن حمده كذلك من السنن، ويقولها الإمام والفد، وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد، وأما الإمام والفذ فيقول كل منهما سمع الله لمن حمده، سن له ذلك. وهذا طبعا كما التفصيل موضح في حديث أبي هريرة عند الشيخين. نعم. وكل تشهد. وكل تشهد كل تشهد سواء كان التشهد الأول أو التشهد الأخير كل منهما سنة. والجلوس الأول، والجلوس الأول للتشهد الأول سنة كذلك. ولذلك جبره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بحينة بالسجود القبلي والأركان لا تجبر بالسجود، حديث أبي بحينة عند مسلم. نعم. وجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الثاني وعلى الطمأنينة، والزائد على قدر السلام والطمأنينة للسلام من الجلوس الثاني سنة. وقدر الزائد على الطمأنينة معنى خذ من الجلوس قدر ما يكفي لأن تطمئن في الجلوس وتسلم، وما زاد على ذلك فهو سنة. نعم. ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد. نعم، رد المقتدي السلام على إمامه ورده السلام على يساره إذا كان به أحد هذا من السنن كذلك. الإمام ثم يساره وبه أحد، وبه أحد بشرطه إذا كان به أحد. وجهر بتسليمة التحليل فقط. ومن السنن كذلك الجهر بتسليمة التحليل فقط. أنا تسليمة التحليل من الصلاة يجهرها يقول السلام عليكم، وأما الرد على الإمام وعلى المأموم فلا يسن الجهر بهم. الجهر مطلوب للإمام والمأموم. الإمام والمأموم والفذ. والفذ نعم. بالنسبة لتسليمة التحليل لا بد أن يرفع صوته. لا سنة فقط، سنة ليس فرضا. وجهر بتسليمة التحليل فقط، وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تنقل. وإن سلم على اليسار أنا لم يسلم على يمينه وإنما سلم على يساره ثم تكلم بعد ذلك لم تبطل صلاته. لأن الالتفات إلى اليمين في الصلاة هذا هو الفعل غير واجب. نعم. رفع اليدين. نعم. هذا ليس واجب. والالتفات في السلام. الالتفات في السلام ليس واجب. في ثالث فهم الله. هم يقولوا يعني كل أفعال الصلاة واجبة إلا ثلاثة. وكل أقوال الصلاة. جلوس بين السجدتين ليس واجب. جلوس. هذا ثلاثة الأفعال غير واجبة. ليست واجبة. والأفعال المتبقية كلها واجبة. نعم هذه ليست واجبة. الجلوس بين السجدتين ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والالتفات لإكمال السلام هذه كلها ليست واجبة. وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تقل وسترة لإمام وفذ. وسترة لإمام وفذ كذلك من السنن السترة للإمام والفذ. أما المأموم فسترته إمامه، ولذلك ثبت عن ابن عباس في حديث الشيخين أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى فمر بين الصفوف ولم يمنع من ذلك، لم يمنع الصحابة من ذلك ولم ينكروا عليه. نعم يعني يجوز مرور بين الصفوف للضرورة. يعني يجوز مرور بين الصفوف للضرورة. والسترة محلها إذا كان في مكان يخشى أن يمر أمامه أحد، ما إذا كان في خلاء لا يتوقع إطلاقا أن يمر أمامه أحد فلا تطلب حينئذ. نعم. وسترة لإمام وفذ إن خشي مرورا. خشي مرور. نعم. إذا خشي مرور أحد. ما إذا كان في فلاة فيخشون من أن يمر أمامه أحد فلا تطلب منه الستر. أو الإمام إذا أخر يعني تأخر عن المحراب. الإمام ولو تأخر عن المحراب لا يخشى أن يمر أحد من بين يديه. لا يطلب منه الستر لأنه لا يخشى أن يمر أحد من بين يديه. نعم. إن خشي مرورا بظاهر ثابت. بطاهر. بطاهر. بطاهر ثابت معناها السترة. تتكلم الآن عن أوصاف السترة. قال إنها تكون بطاهر ويكون ثابتا. معناها ما تكون بالشخص المتحرك. الشخص ما يستتر به لأنه يمكن أن يذهب. لا تكون بالشاة. لا تكون بالمروحة. تكون بطاهر ثابت. غير مشغل. غير مشغل معناها لا يكون فيه زخارف وفي غرائب تؤدي إلى لفت انتباه المصلي فينشغل بها عن صلاته. فك لا يجوز. إذا كان وإذا أشغل عن فرض فهو مبطل، وإذا أشغل عن سنة يسجد له. نعم. بطاهر ثابت غير مشغل في غلاظ رمح وطول ذراع. في غلاظ رمح أنا أقل شيء من الغلاظ أن يكون غلاظ رمح. أود أقله. يتكلم لك عن أقله. أقل شيء أن تكون غلاظ رمح. لا حرج أن تكون أغلى من ذلك. لكن أقل شيء غلاظ الرمح. وأقل شيء من الطول طول الذراع. لا حرج أن تكون أطول من ذلك. نعم. يعني في الغلاظ يعني رمح. الرمح معناه العصا. العصا. نعم. ما تقدر بالسنتيمتر يعني تقريبا كم؟ الله تعالى أعلم. لكن عصا ما هي كبيرة. تكون في حدودها أقل بقليل من هذا القنينة. أقل بقليل. نعم.